طيب الشيخ الكريم لفت نظري حديث مشهور حقيقة لكن لا أدري عن صحته، ويستفاد منه رفقة عليه الصلاة والسلام بأمته بل ربما من يتوقع الشر منهم. تلك القصة التي يتداولها الدعاة إلى الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استأذن بالدخول إليه عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة رضي الله عنها عنده، فقال من في الباب؟ قالوا فلان. قال بئس أخو العشيرة. ثم أذن له عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة ترقب رضي الله عنها، فهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش له، ثم لما ودعه سألته عائشة رضي الله عنها كيف قلت ما قلت ثم صنعت ما صنعت معه؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة: إنا لنكشر في وجوه قوم، يعني يبتسم في وجوههم، وإن قلوبنا لتلعنهم. أولا هذه القصة هل ثابتة؟ الحديث ثابت؟ الحديث في الصحيحين لكن دون قولك الأخير هذا يعني هذا ليس يعني محفوظا في هذا الحديث. في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كالحكاية التي ذكرت دون هذا الكلام الأخير، إن قلوبها. لكن هذه المسألة بيان الحكم الشرعي هي مسألة يعني مختلف فيها بين أهل العلم، وهي مزبورة ومكتوبة في علم الأصول، هل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حكم حاكم أو قضاء على هذا الشيء، يعني قضاء أو حكم حاكم، أو إنه على سبيل الفتوى في حق من كان فيه من هذا الجنس. فحتى على هذا وعلى هذا ليس المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام في هذا يكون غلظا، لأنه حكم على عين الشخص، إما للحذر منه أو للتنبه له، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين، وكما لما صعد المنبر قال ما بال أقوام يصنعون هذا، فإن هذا من الرفق بهم أيضا، لأنك إذا نظرت إلى توجيههم ألا يستوجبوا سخط الرب عز وجل وألا يعني يكون مآلهم في الآخرة إلى عذاب النار، فيكون عذاب الدنيا بالنسبة لهم أهون، ولهذا شرعت العقوبات والحدود الشرعية لأنها من باب الرفق بهم، ليس من باب لا لا لا لا لا، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجعلهم يعني يؤولون إلى الآخرة وما لهم إلى الله تبارك وتعالى. فعذاب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعام في الصحيحين، قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أنها عقوبة شرعية يترتب عليها قتل. فعذاب الدنيا يعني أو العقوبات يعني هي كفارات، كما يعني روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فالمقصود من هذا كله أن وجود يعني هذا التنبيه وهذا التحذير لا يستلزم أنه ليس من الرفق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا التوضيح وهذا البيان.